يا روحي معاكي يا اللي شغلت البال وياكي ايه كتب لي يا روحي معاكي اللي شغلت البال وياكي لما سلمت علي وخدت ايدك في ايديا لما سلمت علي وخدت ايدك في ايديا الصاحبة انفنية والقلب سلم عليك سلم عليك لما تقابلنا وكلوا انا بين الخمايل والاغصان كسبنا قوي كلمه فيها انا وتطمن البال الحيران ادي الظهور من حواليا شايف جمالها بعينيا وادي الحبيب راضي عليا والقلب متهني وفرحان لما سلمت عليا والقلب سلم عليك سلم عليك قعدنا نحكي عن طال الكلام بينك وبيني عن الهوى والغرام يا نور عيوني ولما طال كلام بينك وبيني ولما طال الكلام بينك وبيني عن الهوى عن الهوى عن الهوى لما طال الكلام بينك وبيني ملك فؤادي وبنفع عيني داني الودادي لما سلمت علي وخافي ايدك في ايديا لما سلمت علي وخافي ايدك في ايديا الفرح بقى عليا والقلب سلم عليكي.